الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد وصلنا إلى القاعدة 48 في هذا الكتاب المبارك، القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للإمام السعدي رحمه الله وإياه. قال رحمه الله وإياه: القاعدة 48، متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه إذا أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال. وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا، فما وجهه؟ يعني يقصد الشيخ أن الله جل وعلا يعلم بكل شيء، وسع ربنا كل شيء علما، ويعلم بالأمور قبل وقوعها، ويعلم بالذي لم يقع ولن يقع، لو وقع كيف سيقع. ومع ذلك هناك آيات يخبر فيها الله جل وعلا أنه شرع كذا أو قدر كذا أو أنزل كذا أو ليعلم الله، ها؟ فكيف يكون هذا؟ هذا أحيانا يلتبس عند كثير من الناس. قال: فوجه هذا، من أجل أن تنتفع بهذه الآيات، قال: فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء. الله جل وعلا ما يجازي الإنسان على عمله حتى يقع منه هذا العمل، وإلا فهو جل وعلا يعلم بأنه سيعمل كذا، لكن لا يجازيه به حتى يقع منه. قال فذلك علم، قال: فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هل الله جل وعلا يعلم من سيخافه بالغيب؟ يعلم ذلك قبل أن يقع منهم، لكن هذه الآية المقصود بها أنه يجازي ويخرج هذا العلم، العلم الجزائي الذي يترتب عليه إيش؟ جزاء. فالله جل وعلا يعلم بك وبما عملت وبما فعلت وبما أسررت، فيجازي العبد على ما خرج منه من العمل، وإن كان يعلم بهذا العمل قبل أن يحصل هذا العمل. فهو قدر هذا الابتلاء ليعلم علما يجازون عليه في الآخرة وفي الدنيا كذلك. قال: وقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني نعلم علم ظاهر للناس يجازون عليه بخير أو شر، أما علمه جل وعلا السابق فهو قد علم بكل هذه الأمور قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن ليعلم علما، ليظهر هذا العلم الذي علمه الله جل وعلا وهو في علمه بالغيب ليظهر. ويقر الإنسان به أنه عمله وأنه يستحق عليه الثواب أو العقاب. قال وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، يعني يعلم علما واقعا، يظهر هذا العلم من يستخدم هذا الحديد في نصر دين الله جل وعلا ونصر أولياء الله جل وعلا ورفع كلمة التوحيد ممن يكون بضد ذلك، يعلم علما ظاهرا، يحصل هذا العلم ويظهر للناس فيترتب عليه الثواب والعقاب. قال وقوله جل وعلا ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، يعني بما يقع منهم، وإلا فهو يعلم قبل أن يخلقهم 50,000 سنة من هم المؤمنين ومن هم المنافقين، لكن ليظهر هذا العلم يظهر واقعا. وقوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. مثل إيش؟ من عنده مثال أيضا؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني ولما يعلم الله يعني يظهر هذا منهم، يظهر، وإلا فالله جل وعلا يعلم هذا قبل ذلك. كذلك السلام. نعم أحسنت. إن الله مبتليكم بنهر، ليعلم الله جل وعلا، ليظهر من، وإلا فالله جل وعلا يعلم بذلك قبل حدوثه. لكن المقصود هو هذه الآيات التي فيها ليعلم الله. لا تشكل عليك هذه الآيات، فإن المقصود بها هو هذا، هو خروج هذا العلم الذي علمه الله جل وعلا قبل أن يخلق هؤلاء العباد، خروجه ووقوعه منهم وارتكابهم له. ثم قال رحمنا الله وإياه، نحن اتفقنا على أن القاعدة الواضحة لا تحتاج إلى توضيح ولا قراءة شرح لأن الوقت عندنا ضيق، وإلا الشيخ هنا علق الشيخ ابن عثيمين بعض المواضع، ذكر مثلا قول الله جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني يظهر منهم هذا ويقع منهم، وإلا فالله يعلم قبل ذلك. قال رحمنا الله وإياه القاعدة 49: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. قال وهذا من لطفه، وهذه من يعني المواضع الكثيرة جدا التي ستجدها بعون الله جل وعلا في قراءتك لتفسير الإمام السعدي، كيف يعرفك في مواضع كثيرة بأسماء الله وصفاته وآثار هذه الأسماء والصفات في مثل هذا. قال إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. قال وهذا من لطفه. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. قال فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. سألوا الله من فضله، يعني لا تتمنى شيء حرمت ذلك الشيء، لا تتمنى، إذا علمت أنه لن يحصل لك ذلك الشيء، لكن أرشدك الله جل وعلا أن فضله سبحانه وتعالى واسع، فاسأل الله جل وعلا من فضله. ولهذا يعني بهذه المناسبة ينبغي للموفق الذي يريد القرب من ربه جل وعلا وطلب رضوانه سبحانه وتعالى ومحبته والمنزلة الرفيعة عند الله جل وعلا أن يكون قلبه دائما راغب إلى الله جل وعلا وراهب بين الرغبة والرهبة في كل شأنه في صغير الأمور وكبيرها. ولذلك لاحظ كيف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله في خروجه في ذهابه في إيابه يسأل الله جل وعلا من فضله ويستعيذ بالله جل وعلا من الشرور التي يخاف منها. فدائما هذا القلب في رغبة ورهبة متعلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدخل تحت قوله جل وعلا واسألوا الله من فضله كان كلما خرج من المسجد قال اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان رغبة ورهبة ولجأ إلى الله جل وعلا. فينبغي للموفق الذي الإنسان في حوائج دائمة في حوائج دائمة دينية ودنيوية لا تغفل. أنت الآن قضيت فريضة عظيمة تقربت أقبلت على الله جل وعلا بها بعدها إذا خرجت من المسجد فلا تغفل وأنت خارج سأل الله جل وعلا من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك وأنت راغب ومعظم الرغبة ومحسن الظن بالله جل وعلا وموقن الله جل وعلا لا يتعاظمه شيء أعطاه بيده الأمر كله. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أخرج من إذا أدخل البحر. فعظم الرغبة وإذا دعوت بمثل هذا الدعاء أو غيره فليكن قلبك موقن أن ربي جل وعلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأنه يعطيك بحكمة ورحمة وكرم ويمنعك بحكمة ورحمة وكرم سبحانه وتعالى. إن الله لا يحمي عبده الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. فدائما ليكن قلب العبد مقبل على الله جل وعلا يسأل من فضله هنا يخرج لصلاة الفجر اللهم اجعل في قلبي نورا وهو محسن الظن بالله راغب طامع في فضله وكرمه سبحانه وتعالى اللهم اجعل في قلبي نورا في سمعي نورا وفي بصري نورا يعني في جميع شأنك في جميع شأنك. قال رحمنا الله وإياه ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه من الخير العظيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكن من الشاكرين يعني وهذا فيه لفتة عظيمة لإيش الرضا والقناعة وأن الله جل وعلا إن شكرته على ما أعطاك زادك الله سبحانه وتعالى من فضله. قال وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وقوله وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته فقال وفي هذا المعنى آيات كثيرة. فكلما منع الله سبحانه وتعالى العباد شيء من الأبواب التي تتعلق نفوسهم بها فتح لهم أبوابا عظيمة كثيرة لا تنحصر في شيء معين. نعم هذا طبعا في المحرمات وحتى في المباحات التي يرجو بها الإنسان رضا الله جل وعلا وتربية نفسه. قال رحمنا الله وإياه القاعدة 50 آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها سبحانه وتعالى وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. يعني الآيات التي يظهرها الله جل وعلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي الله جل وعلا أعطاه إياها وأجراها على يده. أما ما يبديه المكذبون ويقترحونه فهذه إنما هي تعنتات من تعنتاتهم. قال رحمنا الله وإياه: وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، بين هذه التعنتات والاقتراحات. علماء التفسير يسمونها آيات الاقتراح، آيات الاقتراحات التي يقترحها الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. ما هي التعنتات وإنما هي تعنتات وتعجيزات؟ التعنت معناه يعني يريدون التصعيب الأمر وتعسيره، تصعيب الأمر وتعسيره، وهم إنما مرادهم التكذيب. قال: وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل، وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر. وهذا من لطفه سبحانه وتعالى، هذه من آيات وآثار ألطافه سبحانه وتعالى وعنايته بعباده وعظيم رحمته بالعباد، أنه يعطي الرسول الذي أرسله إليهم، يعطيه من الآيات والمعجزات الباهرة التي تدل على صدقه ما على مثله يؤمنون، يؤمن البشر أهل الفطرة الذين لا تحول بينهم وبين لا يحول بينهم وبين التصديق هوى أو جهل أو إرادة نية فاسدة. قال: وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر. وأما ما آتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها، ولله الحمد. حتى جاء في الحديث الذي حسنه الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، وحسنه غيره من أهل العلم، أن الصحابة رضي الله عنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أعجب إليكم؟ يعني إيمانهم عجيب. فقالوا: يا رسول الله، الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ يعني إيمانهم إيش؟ ليس بعجيب، أنهم عند ربهم. فقالوا: يا رسول الله، إذن الأنبياء. فقال: وكيف لا نؤمن والوحي ينزل علينا من ربنا؟ قالوا: إذن فنحن. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. يرون الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، يرون الآيات الباهرة الكثيرة التي يجريها الله جل وعلا، طعام قليل يكفي الألف رجل، آيات عظيمة. فيقول: كيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون بعدنا يجدون صحف يؤمنون بما فيها، يجدون صحف يؤمنون بما فيها، يؤمنون بما في القرآن وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور. نسأل الله لنا ولكم من فضله، والذي يكون على ذلك في خصوصا في آخر الأزمان هذه التي تكثر فيها الفتن وتموج فيها وتضطرب وتكثر المغريات والصوارف عن الحق، لا شك أنه تعظم منزلة المؤمن بالله جل وعلا الذي يصدق هذه الأخبار العظيمة التي إنما هي في صحف يقرأها فيصدق بها ويمتلئ قلبه إيمان و

فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وبهذا نعرف وتظهر المنزلة العظيمة لمن؟ صحيح، كل هذا صحيح، لكن لرجل بخصوصه من الصحابة رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، سمي الصديق من أجل ذلك، سمي الصديق من أجل ذلك، أنه ليس بينه وبين التصديق إلا أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن قال فقد صدق. ولذلك يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يشير إلى معنى مهم جدا كثيرا ما يرشد إليه، وهو أن الذي يؤمن بالحكم الشرعي، يؤمن به ويصدق ويوقن ويوقن أن الصلاح والسعادة والخير في هذا الحكم الذي حكم الله جل وعلا به حتى ولو لم يعلم حكمته، هذا أعظم إيمانا ممن لا يوقن حتى يعلم الحكمة. لأن علمنا بالله جل وعلا يكفينا، أنه المتفرد بالكمال والعلم والرحمة سبحانه وتعالى، وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وهو أعلم وأحكم. قال رحمنا الله وإياه القاعدة 51: كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. يعني يقول لك الشيخ أن القرآن والسنة فيها نوعان من أنواع الدعاء: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ما هو؟ الذي يقول يطلب فيه المسألة، يسأل الله جل وعلا، يطلبه مباشرة فيقول اللهم أعطني كذا، اللهم ارزقني كذا، ربنا آتنا كذا. أما دعاء العبادة فما هو؟ صلاة فقط، صوم، جميع العبادات، جميع العبادات بلا استثناء. لماذا سميت دعاء؟ أحسنت، لأن العبد حينما يعملها ماذا يريد؟ يطلب، فهي دعاء، هو يطلب بذلك رضا الله. بيأتينا في كلام الشيخ هذا الكلام، أن يعني أن جميع العبادات هي دعاء، لأنه يطلب بها الجنة ورضا الله ومحبته والقرب منه سبحانه وتعالى. فيقول لك كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء، يعني يقول لك الشيخ لا تحصره في دعاء المسألة فقط كما يحصل عند أكثر الناس، إلا إذا دل السياق على أن الدعاء هنا بمعنى إيش؟ دعاء المسألة فقط. وإلا الأصل فإنه الأصل أن الدعاء إذا ورد في القرآن يعم دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال: وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدل هذا على أن المقصود ليس إيش؟ ليس دعاء المسألة فقط، بل جميع الصنفين. قال: فسمى ذلك عبادة، وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فلو سألته ما قصدك بصلاتك وصيامك وحجك وقيامك بحق الله وحق الخلق

كيف طيب ندعو نعبد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى؟ قال الشيخ: فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه. فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى. والأسماء الدالة، وهذا عبادة ولا لا؟ هذا عبادة عظيمة. قال: والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته. والأسماء الدالة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة وودادا وتألها وإنابة لله تعالى. والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. وهذه الأحوال، هنا يعني استطراد من الشيخ، وهذه هذا الموضع أو هذا المعنى كرره رحمه الله تعالى في عدة مواضع من كتبه ورسائله، منها من أوسعها كلامه عنها في إيش؟ أحسنت، في القول السديد تحت في باب قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. فتكلم عنها بتوسع، وكذلك في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان أيضا تكلم عنها بتوسع، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عنها نفس هذا المعنى بتوسع، وكيف تتعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. ثم قال كلاما عظيما، يقول رحمه الله تعالى: وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب، يعني تتصف بها القلوب من آثار إيش؟ من آثار امتلاءها بمعرفة الله جل وعلا بهذه الأسماء الحسنى. قال: وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة، وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. لماذا؟ لأن البدن تبع للقلب. قال: فنسأل الله تعالى، وهذه دائما في كل ما ذكر الشيخ هذا يسأل هذا السؤال العظيم، قال: فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. اللهم آمين. وهذه قاعدة واضحة بفضل الله ورحمته. لكن من باب التنشيط سؤال عن آية: هل هي من دعاء المسألة أو دعاء العبادة؟ وهي قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إيش رأيكم؟ هل هي من دعاء المسألة أو دعاء العبادة؟ إيش؟ كلها ولا؟ إيه نعم. يعني يكون من دعاء العبادة أو دعاء المسألة؟ الاثنين. بس دعوته الله جل وعلا دعانا أن ندعوه ونسأله، ودعانا أن نعبده كذلك، ودعانا أن نصدق، كل هذه عبادة. فالآية شاملة. يعني قصدك دعاء المسألة، دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذا دعاء

صار الحق ظاهر واضح، يعني أمر بين جدا لا يختصم فيه أهل العقول، مثل قوله جل وعلا: سيقول الذين أشركوا إيش؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله جل وعلا هل جادلهم في هذا؟ ما جادلهم، وإنما قال: قل فلله الحجة البالغة. الله جل وعلا له الحجة، هذا يعني حتى الأطفال ما يختلفون عليه. كل واحد يعلم علم اليقين من نفسه أنه ليس مجبر على شيء معين، يستطيع يفعل كذا أو يستطيع يفعل كذا. هؤلاء يزعمون أنهم إيش؟ مجبورين بمشيئة الله، ولو شاء الله ما أشركنا. فالله جل وعلا أضرب عن هذا وأعرض عن هذا كله وقال: قل فلله الحجة البالغة. إيش؟ مثل إيش؟ إيه أحسنت، هذا أيضا من الأدلة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، كلام الله جاءهم ويحرفون من بعد ما عقلوا. هذه أيضا من الأدلة. أحسنت أيضا هذا. والآيات كما قال الشيخ في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا. القاعدة 53 من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئا. قال: وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد. ولاحظ كيف يعني لا تكاد تمر قاعدة إلا ويذكر فيها شيئا من آثار إيش؟ من آثار أسماء الله وصفاته. وهذا في التفسير ستجده أظهر ما يكون في تفسيره رحمه الله تعالى هذا المعنى، وهو إظهار آثار أسماء الله وصفاته على الخلق، في سواء في شرعه أو في قدره أو في جزائه. قال رحمنا الله وإياه: وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته، يعني تعريفه بنفسه جل وعلا. قال: ونفحة عظيمة من نفحاته، وأنه أرحم الراحمين. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا، وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا، وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة، أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال، ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء، بل هي خير محض وإحسان صرف من الله على عباده، حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. وقال تعالى يعني في بيان هذا، قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولذلك قال في آية الأعراف: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح، لكن أوضح منها قوله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم. يعني انظر آثار هذه المشقة العظيمة، هذا العبادة العظيمة التي فرضها عليهم، جزاؤهم على قدر مشقتهم، أنهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما جاء في تفسيرها أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم أنهم إيش؟ يعطيهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم: تمنوا فيتمنون أن يردوا إلى هذه الدنيا ليقتلوا فيه مرات، فيبين فيها أن أجرهم على قدر إيش؟ على قدر مشقتهم. قال وقوله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى قوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر. وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة إذ يوحي رب، يعني أنه إذا شقت عبادة من العبادات وصار فيها مشقة الله جل وعلا يمد عباده بما يسهل عليهم هذه العبادة. قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة مزيل لمشقتها، أو مزيلة عندكم ها؟ من اللي عنده نسخة ثانية إيه؟ مزيلة إيه؟ لأن ما يصلح مزيل. قال وتقدير لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة لعبادة مزيلة لمشقتها محصلة لثمراتها. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني ما يمدهم الله جل وعلا به من الأمن، من الأمن ولو شق عليهم وحصل لهم المخاوف العظيمة، لكن الله جل وعلا يؤمنهم ويجعل في قلوبهم الطمأنينة حتى وهم في شدة يعني الاضطرابات التي تحصل حولهم. وهذا ظاهر بين في حال أهل التوحيد كيف أن الله جل وعلا يمدهم بالأمن في شدة الخوف. قال فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه ييسر لهم العبادات ويهون عليهم مشقة القربات، وأنه ييسر للخير وييسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضا الله تعالى. فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكر، وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجى عظيم الثواب. وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة والله أعلم، كما قال جل وعلا في الآية التي قبل قليل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهكذا من ذلك قوله جل وعلا في سورة الحديد لما كان في أول الإسلام وكانت النفقة والقتال شاق وهم في قلة وفي فقر وفي ذلة، قال الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك إيش أعظم درجة ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. ليش؟ لأن بعد الفتح كثر الأنصار والأعوان وكثرت الدنيا عندهم وفتح الله جل وعلا، هذا من ناحية عملية. ومن ناحية اعتقادية ويقين قلوب كان في قبل الفتح وعليكم السلام ورحمة الله الشكوك من من من أكثر الناس كبيرة، وهو الكفار والاضطرابات حولهم، والمؤمنين قليل جدا، والوضع إذا كنت الذين معك على على على على الأمر الذي أنت فيه قليلون، قد تتشكك في هذا الأمر، فيقينك به يقينك به في هذه الحال، في هذه الحالة الذي الذين معك على هذا الحق قلة، أعظم من كون أن الناس كلهم معك على هذا. فلا شك أن الله جل وعلا فضل أولئك على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، ولذلك تعلم عظم منزلة المهاجرين، وكون منزلتهم أعظم في الجملة من منزلة الأنصار، وعظم منزلة العشرة المبشرين بالجنة الذين سبقوا للإسلام وواجهوا أمور عظيمة في مكة. وهكذا قال رحمه الله وإياه القاعدة الرابعة والخمسون: كثيرا ما ينفي الله جل وعلا الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. يعني يأتي في القرآن نفي أشياء مع أنها موجودة، لماذا ينفيها الله جل وعلا مع أنها موجودة؟ لانتفاء ثمرتها وفائدتها، ما منها فائدة. سمعك هذا وبصرك إذا ما كنت تنتفع منه وما نفعك فليس لك سمع ولا لك بصر. قال رحمنا الله وإياه: وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف ربه ويقوم بحقه، فهذا المقصود منها، وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمل صاحبها، وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقدها. يعني ليس فقط أنها لا فائدة منها، بل إيش؟ وجودها صار ضرر عليك، حجة عليك. قال وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقدها، فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنيا، فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها، أو تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. ولهذا كثيرا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار والمنافقين، كقوله جل وعلا: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. كيف صم بكم عمي ولا يعقلون، مع أنهم يسمعون ولهم سمع ولهم بصر ولهم ألسنة ولهم عقول، بعضهم دهاة من دهاة العرب، لماذا نفى الله جل وعلا هذا مع وجوده؟ لأنهم ما انتفعوا به ولعدم فائدته. وهذا كثير، ما هو في السمع والبصر فقط، في أشياء كثيرة يأتي شيء منها. قال رحمنا الله وإياه: وقوله جل وعلا: وأكثرهم لا يعقلون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. مع أنهم يسمعون ويبصرون ويفقهون في أمور من أمور الدنيا، لكن لما لم تنفعهم نفاها الله جل وعلا. قال: فأخبر أن صورها موجودة ولكن فوائدها مفقودة. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قبل لا تقرؤون، لا تقرؤون بقية الكلام، ما الشاهد من هذه الآية؟ اقرأ الآية فقط، لا تقرأ ما بعدها.

أو مانع داخلي أو خارجي وكان من نيته لولا المانع لأتمه فقد وقع أجره على الله، فإنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه، سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. وأما آثار أعمال العبد، هذا القسم الثالث، إن الله جل وعلا يكتب لك حتى آثار أعمالك، يعني ما نشأ عن أثر عملك، يعني ما لم تباشره ولم تبدأ به، وإنما نشأ عن أثر من آثار أعمالك. قال: وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي باشروا عمله، وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. يعني مثل إيش؟ مثل من سن سنة حسنة، إيش قال بعدها؟ آثار أعماله، فله أجرها وأجر ومن عمل بها، يعني اقتدى به. وقال: الدال على الخير كفاعله، أو وقال: ومن علم ينتفع به. فهذه من آثار أعمالك، قد تكون في قبرك لك 200 300 سنة، 400 500 600 700، وآثار أعمالك، عملك جار إلى اليوم. هذا لا شك أنه فضل وكرم عظيم من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من من من الأصناف التي لم يذكرها الشيخ وقد وردت في السنة وقد يستدل لبعضها من القرآن، أن هناك من الأعمال التي لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تكتب لك وأنت لم تباشرها ولم تبتدئ فيها، وليست من آثار أعمالك، وإنما أحسنت، نويت وعزمت وصدقت نيتك فيها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. صح، هذا عام لهذا كله، لكن أوضح. أيوة أحسنت، من هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، حديث القدسي في الصحيح. أحسنت، وقوله عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يقول عن ذاك الذي آتاه الله علما وآتاه مالا فهو ينفق في وجوه الخير: لو كان لي مثل مال فلان لعملت به مثل عمله. قال: فهما في الأجر سواء. وهذه يستدل لها من القرآن. هل يستدل لها من القرآن؟ لا إله إلا الله. فيه قد يدل عليها من القرآن. إيش؟ لا إله إلا الله. آية: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هؤلاء الذين يعني يحرصون على الجهاد وحريصين عليه لكن لم يجدوا ما يحملون عليه، فلم يعني يذهب ولم يباشروا هذا العمل ولم يبتدئوا فيه، لكن يكتبها الله جل وعلا لهم. لا إله إلا الله. قال رحمنا الله وإياه: وقال في المجاهدين ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة قال للصحابة الذين معه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، يعني عجزوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال: فكل هذه الأمور من آثار عملهم، ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله: ولا ينفقون نفقة، إلى آخر الآية. والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان: أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان. هنا تفصيل لطيف من الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال: أحدهما، يعني الأعمال التي تكتب لك آثارها نوعان، أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان، يعني يقع منك آثار بغير قصد من الإنسان، كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية